حفصد شازمی عن عمر رضی الله عنه قال کسی عمری خود جرازی بتند بیجت حملتو من ظلامك سياركر على فرس ال بشتا هصبكي في سبيل الله اتريك خديد يعني من هصبك الخير بو خدي تعالى ده افضل منها جهاد السربك فاضاعه الذي كان عنده مش ان اوكسي افحص بها النك جاب خونا دون فاردت ان اشتريه عمرت بيجت من فيا از بيها سبي جيب كرم افحص بمن كريا خير الجد وظننت أنه يبيعه برخص بيجد من هزر كرأف كسيها بها صبي بأرزاني دفروش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بيجد من بصيارش بيغنبري كر عليه الصلاة والسلام فقال قوت من لا تشتريه أبيها صبي النكر ولا تعد في صدقتك وجارك دي نزف رضا الخير اخو تخير اخو كر او هصبه تكر يا خير نكر يا باشنين امروف خيرك بكت تشتكي بدتا ايكي بشتي هنجب چتن جارك اديوي تشتي بزفرين تبا بلا بخوب كرين جب برهند پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوته وإن اعطاكه بدرهم بلا بخوب درهمك جب دتا تجارك ادي نكر تكر يا خير فإن العائد في صدقته چونکو او کسی خیرید که تو جارکا دیلیدت بد و تزورتا با کل عائدی فی قیئه وکی وی کسی یه دلی خورات کت و پشتی هنگه جارکا دی او پیساتی زورین تزکی خود.